فيقول عندما ننصح المدخنين فإنهم يقولون إنه من أخف الذنوب، فما هو تعليق سماحة الشيخ؟ الذنوب كلها محرمة، صغيرها كبيرة، الذنوب كلها محرمة صغيرها كبيرة، فالواجب الحذر مما حرم الله جل وعلا. الله جل وعلا نهى عباده أما فيه مضرتهم وأمرهم به نصيحتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتم عنه فاجتنبوه، والله يقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعم الصغائر والكبائر. والدخان شره العظيم وفساده كبير على الصحه والدين والمال والعرض، الواجب الحذر منه. وفق الله الجميع. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.